بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهر. كان الحديث في التوبة وما أدراك ما التوبة، حيث مر علينا أنه يلزم على الإنسان المذنب والعاصي أن يتوب إلى ربه، والمراد من التوبة عند المتكلمين أنه يمدد على فعل القبيح لقبح بالخصوص. ثم وقع النزاع بينهم على أنه هل يصح الندب على بعض القبائح دون البعض أو لا يصح. أبو علي الجبائي المعتزلي ذهب إلى أنه لا يصح ذلك باعتبار إذا كان الفعل قبيح وملاك التوبة إنما هو لقبح القبيح، فهذا القبح موجود في جميع الذنوب، فلا معنى أن يتوب من ذنب دون ذنب آخر. أبو هاشم ابن أبي علي الجبائي من المعتزلة ذهب إلى عكس ما قال الوالد، ولكن المسلم يذهب إلى قول في النتيجة موافق لأحدهما، ولكن السبيل إلى هذا القول يختلف. فلذا يقول والتحقيق باعتبار أحد القولين كان بنحو القياس والآخر أفضل القياس والثاني أراد أن يجعل قياسا مع الفارق، فالمسألة كانت مسألة قياس تماما، ولكن التحقيق عند المسلم أنه يصح أن يتوب الإنسان من بعض القبائح دون البعض الآخر، وذلك باعتبار الدواعي والصوارف. الدواعي هي التي تكون سببا في إيجاد الأفعال، إذا أراد الإنسان أن يقرأ الكتاب وجد داعي قراءة الكتاب في نفسه فإنه يفتح الكتاب، يصدر الفعل بعد وجود الداعي في نفس الإنسان، وترك الفعل إنما هو يكون بعد وجود الصارف، إذا وجد الصارف في الإنسان، إذا وجد الزاجر في الإنسان فإنه يترك الفعل. فالأفعال منشأها الدواعي، وترك الأفعال منشأها الصوارف، والدواعي بالنسبة إلى الأفعال على حد سواء، كما أن الصوارف بالنسبة إلى ترك الأفعال على حد سواء، ظالم ما لا شك فيه. بناء على هذا القول يلزم إذا كان الداعي للتوبة هو وجود القبح في الفعل، يلزم تساوي الأفعال القبيحة بتساوي الدواعي، فإذا تاب الإنسان من فعل قبيح فإنه يلزمه أن يتوب من كل فعل قبيح من أفعاله القبيحة بلا شك، لأن الداعي مشترك، الداعي وهو وجود قبح الفعل، وجود القبح في الفعل مشترك بين جميع الأفعال، فعليه لا بد أنه الإنسان يتوب عن جميع أفعاله. هكذا في بداية الأمر، ولكن التحقيق نقول صحيح الدواعي بنحو الاشتراك بالنسبة إلى الأفعال، ولكن هناك عوامل خارجية ربما ترجح بعض الدواعي في وجودها عن بعض الآخر، ربما هناك عوامل خارجية ترجح وجود الداعي، كما أن هناك عوامل خارجية ترجح وجود الصارف عن بقية الصوارف، بعض الصوارف عن بعض الآخر، فلذا الإنسان وإن كان مثلا بنحو التساوي المشترك بينه أن يشرب من هذا الإناء أو من ذلك الإناء لرفع العطش لدفع العطش، ولكن ربما يوجد عامل خارجي لانتخاب هذا الإناء دون ذلك الإناء، فيترجح داعي هذا الإناء عن داعي ذلك الإناء. يترجح مثلا أفرض من العوامل الخارجية كزينة الإناء مثلا أو عذوبة الماء أو برودة الماء أو ما شابه ذلك، عوامل خارجية، وإن كان كلا الإناءين يوجب رفع العطش لوجود الماء فيهما، ولكن أحدهما عامل خارجي فيه بحيث يتأثر الإنسان ويترجح الداعي الذي كان بنحو الاشتراك بالنسبة إلى الإناءين يترجح. أفرض مثلا الإناء الأول أقرب من الإناء الثاني، فإذا به يترجح داعي الإناء الأول فيمد اليد إلى الإناء الأول. فإذا ربما عوامل خارجية أو داخلية توجب ترجيح بعض الدواعي دون البعض الآخر. إذا ثبت هذا المعنى فنقول بما نحن فيه أنه ربما الإنسان صحيح جميع الأفعال القبيحة بالنسبة للإنسان على نحو واحد، على نحو واحد، نحو التساوي، ولكن ربما الإنسان يوجد داعي له في ترك هذا الفعل أكثر من ذلك الفعل، وإن كان كلا الفعلين على حد واحد من حيث القباحة، هذا الفعل قبيح وذلك قبيح، ولكن في هذا الفعل الأول قباحة أكثر. مثلا في هذا الفعل الأول أفرض شرب الخمر والزنا، يجد أنه في الزنا فيه شناعة عقلائية ربما يشنع عند العقلاء بخلاف شرب الخمر، مع أنه شرب الخمر قبيح والزنا قبيح، ولكن أحدهما وجد فيه عامل خارجي آخر غير القباحة، ربما ذلك العامل الخارجي هو الذي يؤثر في وجود الداعي ويترجح الداعي لوجود العمل. فعليه يصح أنه يتوب الإنسان من عمل دون عمل آخر، مع أنه كلا العملين مشتركان في قباحة الفعل وفي القبح، لكن مع ذلك يجوز أن يتوب الإنسان من بعض دون البعض الآخر. فثبت أحد القولين في المسألة بهذا التحقيق. قال نعم كيف لا كمثال أنا مثلي، والمثال يقرب من جهة ويبعد من أهل الجهة، هذا مثل معروف أنه مثال تقريب من جهة واحدة ولكن ربما من أهل الجهة يبعد. كمثال لتخيير الإنسان لوجود الداعي في تخيير أحدهما دون الآخر من حيث التخييرية ووجود الداعي. قال والتحقيق إن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه خاصة على الندم خاصة عن ذلك البعض، وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح لقبحه كما في الدواعي إلى الفعل، ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم. إذا كان الترجيح مشترك سيكون وقوع الندم أيضا مشترك بالنسبة لجميع الأفعال القبيحة، فلا يصح الندم. وبه يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليه السلام، يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليه السلام عليهم السلام، وهو أن التوبة لا تصح عن بعض دون بعض. صحيح أمير المؤمنين في رواياتنا هذا المعنى موجود أنه الإنسان لا يصح منه أن يتوب عن بعض الذنب دون البعض، تؤمنون بعض وتكفرون البعض، لا يصح هذا المعنى. فإذا كان الإيمان بالجميع كذلك التوبة لابد أن يكون عن جميع القبائح، فلا يصح أن يتوب عن بعض دون البعض الآخر. لا بس بإعادة المطلب من البداية، فلا يصح، قال فلا يصح من البعض ولا يتم القياس على الواجب أبطل القياس. أقول اختلف شيوخ المعتزلة هنا، فذهب أبو هاشم المعتزلي ابن أبو علي ابن أبي علي الجبائي إلى أن الندب لا يصح من قبيح دون قبيح. إذن قول أمير المؤمنين يكون موافقا لابن هاشم لأبي هاشم. وذهب أبو علي وهو الوالد إلى جواز ذلك أنه يتوب من قبيح دون قبيح آخر. ولكن في البداية الحديث ذكرت هذا القول الأول لأبي هشام ذكرته للوالد. والصحيح والصواب أن أبو هشام أو أبو هاشم أبو هاشم يذهب إلى أن الندم لا يصح من قبيح دون قبيح، ولكن ذهب أبو علي إلى جواز ذلك. وبه يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام، وهو أن التوبة لا تصح عن بعض دون بعض آخر، وإلا لو صحت لزم الحكم، وإلا عاطف على ما سبق لا على كلام أمير المؤمنين. وإلا يعني المصنف يقول يجوز أن يندم الإنسان على بعض دون البعض الآخر، وإلا إذا لا يجوز لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب من الكفر، مع أنه يأتي بالكذب يأتي بصغيرة، إما أن تقول هذا الكافر مسلم أو غير مسلم. إن قلت غير مسلم فهو خلاف الإجماع، لأن الإسلام يجب عما سبب، والكافر إذا أسلم يحكم عليه بالإسلام ويجرى عليه أحكام الإسلام وإن كان كاذبا. وإن لم تقل على أنه، فإذا ثبت أنه مسلم مع أنه كاذب هذا دليل على أنه تاب من ذنب دون ذنب آخر، تاب من الكفر دون الكذب دون شرب الخمر وما شابه ذلك. وإلا إذا لم نقل أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه خاصة، إذا لم نقل بهذا القول لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب من الكفر المقيم على صغيرته، كالكذب بالنسبة إلى الكفر طبعا تكون صغيرة، وإلا في نفسه الكذب يكون كبيرا. الآن يحكم عليه بالإسلام أو لا يحكم؟ لماذا يحكم عليه بالإسلام؟ أليس هذا دليل على أنه قبلت توبته من الكفر؟ صحيح؟ ولكن لم تقبل توبته، لم يتب، يعني لا لم تقبل، لم يتب من شرب الخمر، أليس كذلك؟ وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتوب عن بعض الذنب دون بعض الآخر. فثبت المطلوب، ثبت المطلوب الذي يذهب إليه المصنف. تقول أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام يذهبون إلى خلاف هذا المعنى، لأنهم يذهبون في الروايات يذهبون إلى أن الإنسان التائب لابد أن يتوب من جميع الذنوب، ولا يصح أن يتوب من ذنب دون ذنب آخر. يقول لا تتوب عن بعض، يمكن أن يقول دون بعض، أن تصح عن البعض. عن البعض صحيح. إذن التوبة، تصح عن البعض دون البعض الآخر، مع أنه في الروايات يقول لابد أن الإنسان يتوب عن جميع الذنوب، ولا تصح التوبة عن بعض دون بعض الآخر. فكيف نجمع بين الروايات وبين هذا التحقيق؟ الجمع كما قال المصنف مسألة مهمة، كيفية الجمع. في رواياتنا أكرر مرة ثانية، في رواياتنا وردت على أنه لا يصح أن يتوب الإنسان من ذنب دون ذنب آخر. من ناحية أخرى نجد أنه الكافر لو تاب من كفره وبقي على شرب خمره فإنه يحكم عليه بالإسلام والمسألة إجماعية، وهذا دليل على أنه قد تاب من ذنب دون ذنب آخر، فقلت قبلت توبته في ذنب دون ذنب آخر. فعلي كيف نجمع بين هذا القول المجمع عليه وبين الروايات؟ يقول طريقة الجمع بهذا الشكل كما ذكروا بلفظ التحقيق، والتحقيق بالمسألة أن نقول أن الدواعي إن كانت مشتركة، إن كانت مشتركة من حيث نفس الفعل وقباحة الفعل، فكما ورد في الروايات لا بد أن يتوب الإنسان من جميع الذنوب على حد واحد إذا كانت الدواعي مشتركة، وإذا كانت الدواعي بعضها مترجحة دون البعض الآخر. الدواعي بعضها مترجحة بالنسبة إلى ترك الفعل القبيح دون البعض الآخر، فيجوز للإنسان باعتبار هذا الداعي المترجح أن يتوب من فعل دون فعل آخر. فعليه كما جاء في الروايات صحيح، وما يقوله المصنف من التحقيق صحيح، وليس بينهما تهافت وتعارض، باعتبار ما جاء في الروايات ناظرة إلى اشتراك الدواعي بالنسبة إلى الأفعال القبيحة. في هذه الحالة لا بد أن يتوب من جميع الأفعال، ولكن التحقيق من المصنف ناظر إلى ترجيح بعض الدواعي دون البعض الآخر، فيتوب من بعض الذنب دون الذنب الآخر. قال أكرر، والتحديد أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه خاصة، وإن اشترك الداعي في الندم على القبيح لقبحه كما في الدواعي إلى الفعل، ولو اشترك الترجيح اشترك وقوع الندم عن جميع الأفعال، فلا يصح الندم من بعض دون بعض آخر. وبه يتأول بهذا المعنى يتأول كلام أمير المؤمنين وأولاده عليهم السلام، وهو أن التوبة لا تصح عن بعض دون بعض. لماذا؟ لاشتراك الدواعي، لا تصح عن بعض دون بعض لاشتراك الدواعي. وإلا إذا لم يكن هذا التحقيق الذي ذكرناه لزم الحكم ببقاء الكفر على الكافر التائب من الكفر، مع أنه بالإجماع يحكم عليه بالإسلام. أقول لما فرغ عن تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا وتقريره، إذن كلام أبي هاشم يوافقه ما ورد في رواياتنا، ولكن المصنف ذكر تحقيقا يخالف ما في الروايات كما ذكرنا. لما فرغ عن تقرير وبيان كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا وتقريره، أن نقول الحق إنه تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح. لماذا؟ لأن الأفعال تقع بحسب الدواعي، وتنتفي الأفعال بحسب الصوارف، فإذا ترجح الداعي وقع الفعل بالخصوص دون الفعل الآخر. إذا كانت الدواعي بنحو الاشتراك كل الأفعال تقع، وأما إذا كان أحد الأفعال يترجح الداعي يقع ذلك الفعل دون الفعل الآخر. إذا عرفت هذا فنقول يجوز أن يرجح فاعل القبائح دواعي إلى الندم عن بعض القبائح دون بعض، يجوز ذلك أن يرجح الظاهر، يجوز أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم عن بعض القبائح دون بعض آخر، وإن كانت القبائح مشتركة في الداعي الذي يدعو إلى الندم عليها. وذلك كيف يجوز أن يترجح بعض الأفعال؟ وذلك باعتبار العوامل الخارجية، القرائن الخارجية، المرجحات الخارجية، وذلك بأن يقترن ببعض القبائح قرائن زائدة وعوامل زائدة على تلك الأفعال القبيحة الأخرى، مثلا كعظم الذنب، أنه ذنب عظيم جدا، أصول كالزنا وكذبة واحدة، فإن الزنا مثلا في نفسه يجد أنه الزنا ذنب عظيم ليس كالكذب، مع أنه الكذب لا يقل عن الزنا، ربما يكون الكذب أهم من الزنا، لكن بنفسه يرى هكذا فيتوب عن الزنا دون الكذب. كعظم الذنب أو كثرة الزواج عنه، أو أنه الفعل هذا القبيح فيه زواج كثيرة عنه دون الفعل الآخر، أو الشناع عند العقلاء، أنه فعل شنيع جدا عند العقلاء عند فعله، ولا يقترن هذه القرائن ببعض القبائح الأخرى فلا يندم عليها، فعليه يجوز أن يندم على بعض الأفعال دون الأفعال الأخرى. وهذا كما في دواعي الفعل، فإن الأفعال الكثيرة قد تشترك في الدواعي، صح؟ الأفعال الكثيرة كشرب الإناءين قد تشترك في الدواعي، لكن ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال، شرب الإناء مثلا الأول على الآخر، ثم يؤثر صاحب الدواعي بعض تلك الأفعال على بعض، بأن يترجح دواعيه إلى ذلك الفعل بما يقترن به بالفعل من زيادة الدواعي من مرجحات الدواعي. فلا استبعاد لا يبعد في كون صبح الفعل داعيا إلى الندم ثم يقترن ببعض القبائح زيادة على الدواعي إلى الندم عليه فيترجع، زيادة على ذلك الداعي يوجد دواعي أخرى مثلا فيترجح الندم في هذا الفعل دون الفعل الآخر، فيترجح لأجلها الداعي إلى الندم على ذلك البعض. ولو اشتركت القبائح في قوة الدواعي صحيح اشتركت في وقوع الندم على نحو واحد، ولم يصح الندم على البعض دون الآخر. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام وكلام أولاده كالرضا وغيره عليهم السلام، حيث ورد في الروايات هذا المعنى، حيث نقل عنهم ما في تصحيح التوبة عن بعض القبائح. لا يصح أن يتوب الإنسان عن بعض القبائح دون بعض، نحن نقول أيضا لا يصح، نقول لا يصح لو كانت الدواعي مشتركة، ولكن إذا ترجح الداعي فإنه يصح أن يتوب. وهذا معنى التحقيق في الكلام، حيث نقل عنهم عليهم السلام لا في تصحيح التوبة عن بعض القبائح دون بعض، لأنه لولا ذلك إذا لم نقل بهذا المعنى أنه إذا ترجح بعض الدواعي فإنه يوجد الفعل دون الفعل الآخر، إذا لم نقل لزم خرق الإجماع، وخرق الإجماع باطل. فالمقدم أيضا القول بأنه يلزم التوبة عن جميع الذنوب يلزم أن يكون باطلا، لزم خرق الإجماع ومخالفة الإجماع، والتالي باطل مخالفة الإجماع لا يصح، فالمقدم مثله. أما بيان الملازمة كيف يلزم، أما بيان الملازمة نقول إن الكافر إذا تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الصغيرة على الكيس باعتبار الكفر طبعا صغيرة كما ذكرت، وهو مقيم على الكيس فإما أن يحكم بإسلامه ويقبل توبته عن الكفر أو لا يخلو من حالين على سبيل ما يحصلوا، إما يحكم أنه مسلم أو ليس بمسلم، والتالي أنه ليس بمسلم خرق الإجماع باعتبار يحكم عليه بالإسلام عند جميع فقهاء وعلماء الإسلام، فإنه يحكم عليه بالإسلام من حيث الطهارة والنجاسة من حيث الدفن في قبور المسلمين وغير ذلك، لاتفاق المسلمين على إجراء أحكام المسلمين عليه. والأول هو المطلوب أنه تقبل توبته عن الكفر دون الذنب دون الكذب، وقد التزم أبو هاشم استحقاق وعقاب الكفر. أبو هاشم أراد أن يتخلص من هذا الإشكال على أنه صحيح يحكم عليه بأحكام الإسلام ولكن لا يسمى أو لا يثاب بثواب الإسلام، يحكم عليه بالأحكام الظاهرية في الدنيا ولكن يوم القيامة لا يثاب بثواب المسلمين، أو أنه يستحق عقاب الكفر وعدم قبول توبته وإسلامه لكن لا يمتنع إطلاق اسم الإسلام عليه، فإذا يكون في الإسلام اسما لا رسما وحقيقة مجازيا وليس حقيقة. المسألة الثانية عشرة في أقسام التوبة، قال والذنب إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح، إذا كان الذنب من الذنوب التي ترتبط بالله سبحانه وتعالى كالزنا كاللواط السنة وما شابه ذلك، فالندم فيه فالتوبة فيه أن يكون عبارة عن الندم فقط كفى فيه الندم والعزم على العدم يعني على عدم إتيان الفعل. وأما في الإخلال بالواجب فإنه يختلف حكمه، اختلف حكمه في بقائه وقضائه وعدمهما، وإن كان في حق آدمية إما يكون الذنب في حق الله أو في حق الإنسان كغصب المال مثلا، وإن كان في حق آدمي استتبع إيصاله إن كان ظلما يعني لا بد أن يوصل الحق إذا أخذه ظلما وغصبا يوصل الحق، أو العازم عليه إذا لم يجده الآن لكن يعزم على أنه يوصل الحق إليه مع التعذر يتعذر منه لأنه ظلمه وآلمه، أو الإرشاد يرشده إنسان الذنب عبارة عن إضلاله، كان مهتديا فأضله والآن يتوب، هذا المضل يتوب إلى الله، فتوبته أنه يرشد الباقي كما ورد في الروايات. أو الإرشاد إن كان إغلالا وليس ذلك أجزاء التوبة، طبعا هذه المعاني ليست أجزاء التوبة إنما هي لوازم التوبة وخارج عن حقيقة التوبة، لأن التوبة ليس إلا عبارة عن الندم والإقرار الباطل كما ذكرت. أقول التوبة إما أن تكون من ذنب يتعلق به حقه تعالى خاصة، أو يتعلق به حق الآدمي، يتعلق بالذنب حق الآدمي، يعني متعلق الذنب حق الآدمي هكذا يتعلق به، أي متعلق الذنب حق الآدمي، متعلق الذنب حق الله. والأول إما أن تكون من فعل قبيح كشرب الخمر والزنا، أو يكون من إخلال بواجب كترك الزكاة والصلاة. فالأول توبته يكفي في التوبة منه أن ندم عليه والعزم على ترك العوز إلى أنه لا يعود مرة ثانية. وأما الثاني الزكاة والصلاة فيختلف أحكامه بحسب القوانين والأحكام الشرعية، فمنهما لا بد مع التوبة منه أنه يتوب إلى الله لماذا ترك صلاته، لكن مع ذلك مع التوبة لا بد من الأداء أيضا كالزكاة، ومنهما يجب معه القضاء كالصلاة، ومنهما يسقطان عن الأداء والقضاء كالعيدين صلاة العيدين، إذا فاته مثلا صلاة العيدين متعمدا فإنه عند التوبة لا يجب عليه الإعادة باعتبار العيدين مشترك في يوم العيد والآن ليس في يوم عيد فلا أداء ولا قضاء. وهذا الأخير يكفي فيه الندم والعازم على ترك المعاودة، الأخير صلاة العيدين يكفي فيه الندم، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا الأخير يكفي فيه الندم، يكفي في الأخير الندم والعازم على ترك المعاودة كما في فعل القبيح فلا فرق بينهما. وأما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه، لا بد أن يخرج إلى الناس من الحق، أن يخرج من الحق إلى الناس، فإن كان أخذ مال وثب رده على مالكه بلا شك أو على ورثته إن مات ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم عليه أنه يعزم متى ما وجده مثلا يدفع أو متى ما كان عنده يدفع. وكذا إن كان حد قدس، لأن حد قدس مما ينتقل إلى الورثة من الحقوق المنتقلة إلى الورثة، فلا بد إذا قذف مؤمنا لا بد أن يسلم نفسه إلى الحكم الشرعي ليجري عليه الحد. وكذا إن كان حد قدس وإن كان قصاصا وجب الخروج إلى الناس أصحاب القصاص منه من القصاص، بأن يسلم نفسه الجان يسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فإما أن يقتلوه أو يعفو عنه بالدية أو بدون الدية. وإن كان في بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق من المجني عليه أو الورثة باعتبار القصاص، والديات ينتقل إلى الورثة أو الورثة. وإن كان إضلالا، إذا كان الذنب عبارة عن إضلال الناس أضل الناس عن الحق، وجب عندما يتوب إلى الله وجب إرشاد من أضله وإرجاعه عما اعتقده بسببه من الباطل إن أمكن ذلك طبعا. واعلم إن هذه التوابع ليست أجزاء، هذه توابع من الأداء والقضاء والإرشاد وما شابه ذلك ليست أجزاء من التوبة، فإن العقاب يسقط بمجرد التوبة، ثم إن قام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماما للتوبة ولحقيقة التوبة من جهة المعنى، لأن ترك التبعات لا يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب منه، بل يسقط العقاب بلا شك عندما يسقط العقاب، ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة الذنوب مستأنفة كأنما ذنوب جديدة، تاب من أنه أخل بالصلاة فيجب عليه التوبة مقبولة بلا شك، ويسقط عقاب ترك الصلاة، ولكن يجب عليه القضاء، قضاء الصلاة شرعا. فإذا لم يقضي فإنه ارتكب ذنب آخر يوجب العقاب، ويكون ترك القيام بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة جديدة يلزم التوبة منها. نعم التائب من الذنب كيوم ولدته، كيوم ولدته أمه. نعم التائب إذا فعل التبعات بعد إظهار توبته كان ذلك دلالة واضحة على صدق الندم أنه واقعا صادق. لما قال القائل في حضرة أمير المؤمنين عليه السلام استغفر الله، قال له سكلت أمك. أتدري ما الاستغفار؟ يعني أتدري ما حقيقة الاستغفار وواقع الاستغفار وواقع التوبة؟ فقال عليك أنه تندم أولا، ثم تعزم على الترك، ثم تقضي ما فات، ثم تذيب البدن الذي تربى في المعصية تذيبه في الطاعة، وغير ذلك من التبعات ومن حقائق التوبة. فكان ذلك دلالة على صدق الندم، وإن لم يكن بها أمكن جعله دلالة على عدم صحة الندم. إذا لم يقضي ولم يؤدي الزكاة يدل على أنه ندمه كان ندم غير واقعي، كان ندم ظاهر. قال ويجب الاعتذار إلى المختار مع بلوغه. إذا اغتاب مؤمنا وبلغه ذلك وتألم فيجب أولا أن يتوب من الغيبة، والغيبة أشد من الزنا كما ورد في الروايات، وثانيا يذهب إلى الشخص المقابل ويستحل منه، يطلب الحلالية منه ويتعذب منه لأنه آلمه. نعم لو اغتابه ولم تصل الغيبة إلى المغتاب عندئذ يكفيه مجرد الندم من دون الاعتذار. أقول المغتاب إما أن يكون قد بلغه، قد بلغ المغتاب اغتيابه أو لا، ويلزم على الفاعل للغيبة في الأول إذا بلغه عندما يتوب يلزم الاعتذار عنه عن الغيبة عن الغيبة إليه، لأنه أوصل إليه ضربا من الغم والهم والألم، فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه. وفي الثاني لا يلزم الاعتذار ولا الاستحلال منه، يطلب الحلية لأنه لم يفعل به ألما. وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته النهي الشرعي الصريح والعزم على ترك المعاودة، يعني ويلزم عليه العزم على ترك المعاودة أنه لا يعود إلى الغيبة. إلى الغيبة على كل نحن لا نتكلم من زاوية علم الكلام وليس من زاوية الفقهاء. قال وفي إجابة الصناع هذا رأي الفقهاء مجرد الاستغفار يكفي، لما هو رأي الفقهاء ونحن الآن نتكلم من زاوية الكلام كما ذكر. قال وفي إجابة التفصيل مع ذكر إشكال، هل يجب أنه إذا تذكر جميع الذنوب أن يتوب من الجميع تفصيلا، مثلا يتوب على الذنب الذي عملوه في اليوم الأول والذنب الذي عملوه في اليوم الثاني صباحا والذنب الذي عملوه في اليوم الثالث مساء، وهكذا أن يذكر كل الذنوب بالتفصيل إذا كان يتذكر، أو يكفيه بنحو الإجمال؟ اختلف علماء الكلام، منهم من ذهب إلى التفصيل ومنهم كالمصنف يذهب إلى الإجمال. قال وفي وجوب وفي إيجاب التفصيل مع ذلك الإشكال. أقول ذهب قاضي القضاة المعتزلي إلى أن التائب إن كان عالما بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن كل واحد منها مفصلا، وإن كان يعلمها على الإجمال وجب، وإن كان يعلمها على الإجمال وجب عليه التوبة كذلك مجملا، وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على الإجمال وجب عليه التوبة عن المفصل بالتفصيل وعن المجمل بالإجمال. ولكن المصنف استشكل ذلك فقال إيجاب التفصيل مع الذكر لإمكان الإجزاء بالندم، قال لا يجب. استشكل في إجابة التفصيل لا يجب ذلك، لماذا؟ لإنسان الإهزاء بالندم على كل قبيح وقع منه وإن لم يذكره مفصلا بل يذكر ذلك بنحو الإجمال. إذا أذنب وتاب في وقته ثم بعد مدة تكثر فهل يجب عليه أن يندم مرة ثانية أو يفي الندم الأول؟ وقع السلام منهم من قال بأنه يلزم الندم ثانية بعبارة أخرى يلزم دوام الندم، ومنهم من قال يكفيه الندم الأول. أقول إذا تاب المكلف عن معصية ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة؟ قال أبو علي الجبائي نعم، بناء على أن المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدين إما أن يفعل أو يترك، لا ينفك عن الضدين إما الفعل أو الترك، فعند ذكر المعصية إما أن يكون نادما عليها أو مصرا على المعصية، والثاني قبيح، الإصرار على المعصية قبيح، فيجب الأول أن يكون نادما. إذا في كل زمان عندما يتذكر الذنب لا بد أن يندم، لا بد أن يكون نادم. وقال أبو هاشم ولده لا يجب لجواز خلو القادر بقدرة عنهما، القادر ربما يخلو عن الفعل والترك بالنسبة للتوبة، أنه إذا ذكرها ذكر المعصية لم يندم عليها ولا يشتهي إليها فيخلو عن الندم وعن الاشتهاء، يخلو عن الفعل وعن الترك ولا يشتهي إليها ولا يبتهج بها، يفرح بها الابتهاج بمعنى الفرح ولا يبتهج بها. وهناك في حديث عن التوبة يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى نبينا محمد. لا زال الحديث في التوبة ومعاني التوبة، والله خير التائبين، والله يقبل التوبة. وقد ورد في الأخبار بأن العبد المذنب أو العبد بصورة عامة إذا نادى ربه يا إله العالمين أو ما شابه ذلك فإنه يجيبه الله بمرة واحدة لبيك عبدي. وأما إذا قال يا إله العاصين كان يقول يا إله المطيعين يجاب مرة واحدة، وإذا قال العبد وهو ندمان وهو مضطرب على ذنوبه يا إله العاصين يجيب الله سبحانه وتعالى لبيك لبيك عبدي. وهذا يدل على الرحمة الإلهية، على العفو الإلهي، بأن الله يتوب على عباده، وهذا مما لا شك فيه، فقد وعد الله بذلك، والله لا يخلف الميعاد. وإنما يتوب الإنسان من الذنب لقبحه، وبما أن الدواعي مشتركة بالنسبة إلى جميع الذنوب فلا بد أن يتوب من جميع الذنوب، إلا أن تكون بعض الدواعي أسيا فيتوب من بعض من الذنوب دون البعض الآخر. هذا ما مر سابقا بنحو التفصيل. والكلام يقع فيما إذا ارتكب المعصية بنحو العلة والمعلوم، بمعنى أنه ارتكب العلة ثم بعد ذلك ارتكب المعلوم، كمن يأخذ السهم بقوسه ويبني ذلك فيقصد به شخصا، فالعلة هو رمي السهم والمعلوم هو القاتل. بلا شك القاتل قتل المؤمن متعمدا من الذنوب الكبيرة، فإذا أراد الإنسان أن يتوب من هذا الذنب يا ترى يتوب من مقدمة الذنب وعلة الذنب، يعني يتوب من رمي الذنب أو يتوب من نفس القتل، أو لا بد أن يتوب منهما؟ وقع نزاع بين المتكلمين، منهم من ذهب إلى أنه يتوب من القاتل فقط باعتبار المذنوب والقبيح والقتل. صحيح القاتل متوقف على الرامي أو القاتل متوقف على القائد من شاهق مثلا، ولكن مع ذلك إنما القبيح هو القاتل وليس مقدمات القاتل، فيتوب إلى الله من القتل. هذا قول. القول الآخر أنه يتوب من المقدمة فقط، ولازم المقدمة ولازم التوبة من المقدمة أنه يتاب عنه أيضا في القاتل، فإذا تاب من رهن يستاب فكأنما تاب من القاتل. والقول الثالث أنه يتوب منهما معا، يتوب من العلة ومن المعلول. المسلم يقول الذي يحبط عند العقلاء هو القتل لا شك، ولكن ربما يرمي الذهب ولا يصل في هذه الحالة وإن لم يقع القتل، ولكن عليه أن يتوب من رمي الذهب أيضا. لماذا؟ لأنه تجرأ والتجري قبيح، فمن باب التجري ومن باب أنه مقدمة الحرام لذا عليه أن يتوب من فعل الحرام ومن مقدمة الحرام، فيتوب من رمي السهم الذي لم يصل. وهذه المسألة معروضة أيضا في علم الأصول، يأتيكم إن شاء الله في الكفاية على أن مقدمات الحرام حرام أو ليس الحرام. مثلا من أراد أن يقتل شخصا متعمدا مؤمنا فهذا حرام بلا شك، فإذا أراد أن يشتري السكين مثلا وما شابه ذلك من آلات القاتل فهل الشراء حرام؟ فهل شراء السكين حرام والتصرف بالسكين حرام أو ليس بحرام؟ يقول صاحب الكفاية على ما في بالي على أنه مقدمات الدم إذا وقع الإنسان منها في الدم فتكون محرمة بلا شك، اشترى السكين للقاتل وبالفعل فقتل يكون شراء السكين محرما بلا شك، ولكن إذا اشترى بقصد القتل بعد ذلك انصرف لا يلزم حرمة المقدمات حينئذ. فإذا لم يكن محرما لا يلزم التوبة، باعتبار التوبة إنما على المحرمات وعلى القبائح، وهذا العمل إذا استلزم القتل يكون قبيحا وإلا لا يكون قبيحا. ولكن بناء على رأي المصنف يتوب من هذا العمل أيضا لأنه مقدم للحرام وإن لم يقع من حرام وكان بقصد الحرام. هذا بالنسبة للتوبة من العلة ومن المعلوم. ثم بعد ذلك وقع نزاع بين المتكلمين بالنسبة إلى أن التوبة توجب سقوط العقاب أو لا توجب سقوط العقاب. منهم من قال كالمعتزلة توجب سقوط العقاب له الوجود، يعني إذا تحققت التوبة وإذا تحقق الندم والعزم على الذنب فإنه بلا شك يجب على الله من باب العدل الإلهي، يجب على الله سبحانه وتعالى أن يسقط العقاب، عقاب الذنب وعقاب العمل القبيح، باعتبار من أذنب فإنه يعاقب، ولكن من تاب من ذلك الذنب فالتوبة تسقط العقاب نحو الوجود. ومنهم من قال لا تسقط العقاب، بل ربما الإنسان يتوب ويجب عليه أن يتوب وقد تاب، ولكن مع ذلك لا يوجد سقوط العقاب، إنما سقوط العقاب من باب التفضل الإلهي وليس من باب العدل الإلهي. تفضلا ربما يتفضل إن شاء يغفر لكم وإن لم يشاء لم يغفر، فعليه تفضلا يغفر، تفضلا يقبل التوبة، تفضلا يسقط الذنب وعقاب الذنب. هكذا أخي، طبعا هذا من زاوية علم الكلام، وإلا في الأخبار وفي الروايات ربما يكون المحصل وخلاصة مع الروايات كما يجري لي ربما يكون بهذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وبقبول التوبة يفقد العقاب، إلا أنه لا يشترط الفورية، بمعنى أنه إذا تاب على العاب بمعنى يسقط العقاب فورا، لا، ربما يؤخر. أو بالأحرى هكذا نقول، متى ما قبلت التوبة يسقط العقاب، وربما يتأخر قبول التوبة عند الله سبحانه وتعالى. ويعلن ذلك من خلال الروايات والقصص. مثلا أبو لبابة في غزوة من الغزوات كأنما أفشى أسرار المسلمين إلى الكفار، بعد ذلك تندم على هذا الفعل، فربط نفسه بإسطوانة المسجد، كان في المسجد أنذاك إسطوانة، ربط نفسه بالإسطوانة وقال لا أفك نفسي إلا أن يتوب علي ربي أو أموت في المسجد، وقال لا يأكل ولا يشرب، وعند قضاء الحاجة يفتح يقضي حاجته ويرجع مرة ثانية وينبت نفسه. ظاهرا إلى ثلاثة أيام بقي على هذه الحال إلى أن نزلت الآية الشريفة أنه من يعمل سوء بجهالة فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة منه. إذا تأخر قبول التوبة إلى ثلاثة أيام، وهذا دليل على أنه ليس بمجرد أن يتوب يقبل الله التوبة، لا، ربما يقبل التوبة ربما يؤخر ذلك. فإذا أخر ذلك بمعنى تأخير سقوط العقاب أيضا، فيلزم أنه العقاب يتأخر. هكذا يفهم من الروايات، وعليكم بالمراجعة لا بأس إلى بحار الأنوار. نعم، من يقول الفرق إذا كانت الثمرة في الآخرة سيأتينا أنه الإنسان ربما يعذب بالقبر في عالم البرزخ، فإذا كانت الثمرة في الآخرة سيلزم أنه يعذب في القبر. والحال بناء على قبول التوبة مباشرة وإسقاط العقاب أنه لا يعاقب، لا يعاقب في عالم القبر وفي عالم البرزخ. إذن هناك ثمرة أخرى غير ما تذكر. قال وكذا المعلوم مع العلة. أقول إذا فعل المكلف العلة قبل وجود المعلول هل يجب عليه الندم على المعلول؟ إذا فعل العلة قبل أن يفعل المعلول هل يجب عليه الندم على المعلول أيضا أو على العلة أو عليهما معا؟ مثال الرامي إذا رمى قبل الإصابة، قال الشيوخ يجب، قال الشيوخ كأنما أشار إلى شيوخ المعتزلة، قال الشيوخ يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح، نفس الإصابة قبيحة، وقد صارت في حكم الموجود كأنما الإصابة يعني رمي الدم أصبح في حكم الموجود لوجوب حصوله عند حصول السبب، باعتبار إذا حصل السبب حصل المسبب لا انفكاك بين العلة وبين المعلول لوجوب حصوله عند حصول السبب وقال قاضي القضاة المعتزلي يجب عليه ندمان، أحدهما على الرامي لأنه فعل قبيح، والثاني على كونه مولد القبح أيضا، مولد القبيح أيضا يعني مولد القاتل أوجب القتل، فيندم على ذلك أيضا. ولا يجوز أن يندم على المعلول لأن الندم على القبيح إنما هو لقبحه، وقبل وجوده لا قبح، قبل أن يوجد لا يوجد قبح، فمتى ما وجده يلزم القبح. قال ووجود سقوط العقاب بها بالتوبة. أقول المثلث رضوان الله تعالى عليه استشكل وجود سقوط العقاب بها، يعني ذكر ذلك بنحو الإشكال. استشكل وجوب سقوط العقاب بها، واعلم بها أي بالتوبة، الضمير يرجع للتوبة، واعلم أيدك الله في الدارين أن الناس اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة، بمجرد التوبة ينزل سقوط العقاب، اتفقوا على هذا المعنى أنه أينما كانت التوبة يكون سقوط العقاب، لكن اختلفوا. فقالت المعتزلة أنه يجب، يجب ويلزم ولا بد باللابدية العقلية لا بد من سقوط العقاب في التوبة، لكن قالت المرجئة الذين يقولون بتأخير العذاب الإلهي بالنسبة لأصحاب الكبائر، نعم التوبة من العام وليس من الله، قبول التوبة له وربما يكون تفضلا وليس من اللطف الإلهي، بل من التفضل الإلهي، التوبة يكون من العام وليس من، نعم على المثل ما لا يكون قبول التوبة. منهم من قال بالتفضل ومنهم من قال باللطف، يعني إذا كان من العدل الإلهي فيجب على الله أن يقبل التوبة، ولكن نحن نقول لا يجب على الله، ربما يقبل ربما لا يقبل كما مر سابقا. وقالت المرجعة إن الله تعالى يتفضل عليه على العبد التائب بإسقاط العقاب لا على جهة الوجود إنما على جهة التفضل. احتجت المعتزلة بوجهين، يجب الانتباه احتجاج المعتزلة. الأول إنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن تكليف العاصي، والثاني باطل إجماعا فالمقدم مثله. بيان شرطية، الله سبحانه وتعالى قد كلف العباد بإتيان الواجبات وترك المحرمات، فمن أتى بالواجبات وترك المحرمات فإنه من المطيعين ويثاب على ذلك، وإلا فهو من العاصي. فلا يخلو الإنسان إما أن يكون مطيعا فيثاب أو عاصيا فيعاقب، فلا يخلو من الثواب والعقاب. حينئذ العاصي إذا تاب إلى الله بعد التوبة يكلفه الله أو لا يكلفه بالعبادات؟ بلا شك يكلفه بالعبادات، فإما أن يكون مثابا أو يكون معاقبا. فإذا كان مثابا ولم تسقط ولم يسقط العقاب من الذنب الأول، قد أذنب ذنبا ثم تاب ثم بعد ذلك أطاع ربه، توبة نصوح، توبة نصوح عبارة عن تلك التوبة التي لا يرجع مرة ثانية إلى الذنب، يندم كندم النصوح، قال رجل ندم على فعله ولم يرجع إلى الذنب أساسا. أو توبة نصوح ما شاء الله شخص اسمه نصوح، أو توبة نصوح معنى أنه عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. فتوبة نصوح تاب إلى ربه وأطاع ربه بعد ذلك، فهذا الشخص يتاب لا شك. فإذا لم يسقط العقاب بالتوبة يلزم اجتماع الثواب والعقاب على شخص واحد في زمان واحد، وكيف يكون ذلك؟ لا يمكن اجتماع الثواب والعقاب في زمان واحد على شخص واحد، هكذا يقول المعتزلي. ولكن جوابه لماذا لا يجتمع؟ من يقول أنه لا يجتمع؟ بل يجتمع، ولكن من نحو التركيب أنه يعاقب الفاس كما في الرواية، يعاقب أولا ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة فيثاب، فعليه يمكن اجتماع العقاب والثواب. فالوجه الأول أنه لو لم يجد إسقاط العقاب بمجرد التوبة إذن يلزم أن لا يحسن تكليف العاصي، والثاني تكليف العاصي لا يحسن تكليف العاصي باطل اجمع لانه اجمع المسلمون على انه يحسن تكليف العاصي. والثاني باطل اجمعا فالمقدم الى بطل التالي بطل المقدم. بيان الشرطيه ان التكليف انما يحسن للتعريض للنفس. لماذا سبحانه وتعالى يكلف العام؟ قد مر سابقا التكليف بمعنى المشقة. في لماذا هذه المشقات من الله على العباد الضعفاء؟ لماذا؟ أليس كان ذلك من باب التعريض على السواء أو التعريض للسواء؟ أراد الله أن يثيب العام فعرضه إلى السواء بالتكاليف الشرعية، كلفه كي يثيبه. فإذا كان التكليف بهذا المعنى هو التعريض للناس وللسواء، كيف يعاقبه بعد ذلك؟ لا يجتمع العقاب مع مثل هذا مع مثل هذا الثواب. إن التكليف إنما يحسن للتعريض للنمع وللثواب، وبوجوب العقاب قطعا لا يحسن الثواب، وبغير التوبة لا يسقط العقاب، فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه إلا بالتوبة. فإذا التوبة يجب فيها إسقاط العقاب، ويستحيل اجتماع الثواب والعقاب، فيكون التكليف قبيحا. بما أنه يستحيل اجتماع الثواب والعقاب، إذا لم يسقط العقاب بالتوبة يلزم اجتماع الثواب والعقاب، فالتكليف حينئذ يكون قبيحا وليس بحسن، لأنه لم يتعرض للثواب باعتبار لا زال هو في قيد العقاب، لا زال هو في سلاسل العقاب. الثاني، الوجه الثاني، إن من أساء إلى غيره واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات، وعرف أو عرف منه المولى يعرف من هذا العام الذي أساء، والآن يبكي ويعتذر ويصرخ على ندمه، وعرف منه الإقلاع عن تلك الإساءة واقعا قلبا قد أقلع عن تلك الإساءة بالكلية، فإن العقلاء يذمون المظلوم إذا أذمه بعد ذلك، يذمونه إذا أذمه يعني إذا عاقبه بعد ذلك، يقولون صرخ أمامك وبكى وحتى تبت عليه ثم بعد ذلك تعاقبه، هذا العمل مذموم، هذا كيف يكون؟ فإذا الله سبحانه وتعالى إذا ندم العام يلزم أن يسقط العقاب، وإلا يلزم أن والعياذ بالله يلزم الذم على أنه كيف يعفو عن مع ذلك يعاقبه بعد ذلك على العقاب على المعصية. هذا ما قالته المعتزلة، ولكن الجواب عن الأول، الوجه الأول، إنه لا نستلم انحصار سقوط العقاب في التوبة فقط، العقاب لا يسقط إلا بالتوبة. من يقول بنحو الحفاظ إنما يسقط العقاب بالتوبة؟ كلمة إنما للحفظ هذا أول الكلام، بل يسقط العقاب بالعفو الإلهي دون التوبة بالتفضل الإلهي لجواز سقوط العقاب بالعفو أو بزيادة الثواب، أنه ثواب زائد بحيث يأخذ أمام العقاب ويسقط لنا العقاب. نعم يصير تكفير وليس الإحباط. إحباط أنه الذنب يحدث الثواب، التكفير يكفر أن الله يذهب بالحسنات السيئات، هذا من باب التكفير، أو بزيادة الثواب. سلمنا أنه لا يسقط العقاب إلا بالتوبة، لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين، استحقاق العقاب واستحقاق الثواب لا يجتمعان، نمنع هذا المعنى، لأن عقاب الفاسق عندنا نحن الإمامية نعتقد أنه الفاسق يعاقب، ولكن عقابه ليس أبدي، إنما هو عقاب منقطع، فيعاقب في القاضي، يعاقب في عالم البرزخ، حتى يعاقب في القيامة أيضا، يدخل النار لكن بعد ذلك بعدما يطفى أمره ويطفو أمره ويطفو باطنه، عند ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. وعن الوجه الثاني الجواب بالمنع من قبح الذنب، من يقول أنه الذنب يكون قبيحا حينئذ؟ لا، لم يكن قبيحا، لأنه ربما العاطفة الرحمة أخذت المولى وسكت عن العبد، ولكن بعد ذلك يفكر المولى ويجد أنه هذا الذنب من العبد وقع ذنب كبير له آثار سوء، وإذا في تظهر آثار السوء، آثار السوء من وراء الذنب، مثلا العبد قتل ابن المولى، صحيح بكى و المولى فعلا سكت عن العبد، لكن السكوت لا يدل على وعن الثاني بالمانع من قبح الذنب، من يقول الذنب قبيح؟ سلمنا لا، واقعا الذنب قبيح، اذا غفر المولى يصبح على المولى العرف أن يذم العبد مرة ثانية بعد الغفران، لكن نمنع المساواة بين الشاهد وبين الغائب، أنه بين الشاهد والغائب نحو مساوي، بل هناك فارق. وأما المرجئة في مقابل المعتزلة نعم لا، يقول على أنه المولى إذا بقى عنده العام وغفر له مرة ثانية لا يذمه، لأنه قبيح أن يذمه مرة ثانية. نقول لم نح هذا القول قبيح يذمه، لماذا؟ صحيح ربما العاطفة استولت على المولى، الرحمة الإلهية استولت على الله سبحانه وتعالى بحيث سكت عن العبد عند بكائه مثلا، ولكن بعد ذلك هناك آثار لذنب العبد تظهر الآثار، فالله سبحانه وتعالى يقبح العبد يذم العبد وإن سكت عنه في البداية وإن غفر له في البداية. هذا بالنسبة للموارد العرفية يصدق. على كل كلامنا الآن في الموالي العرفية وليس في العفو الإلهي، بلا شك العفو الإلهي والرحمة الإلهية إذا ثبتت بعد ذلك يدخل الإنسان الجنة ولا يبالي. وأما المرجئة فقد احتجوا بأنه لو وجب سقوط العقاب لكان إما لوجوب قبولها سقوط العقاب، إما لوجوب قبول التوبة فيسقط العقاب، أو لكثرة ثواب التوبة، باعتبار التوبة فيها ثواب كثير وهذا الثواب هو الذي يوجب سقوط العقاب. والقسمان باطلان، أما الأول فلأن من أساء إلى غيره بأنواع الإساءة وأعظمها بأنواع الإساءة، لو أساء وأعظم الإساءة كقتل الأولاد ونهب الأموال ثم اعتذر إليه فإنه لا يجب قبول عذره. ظالم ابن ظالم صدام اللعين قتل الآلاف من العلماء ومن الأبرياء ومن المؤمنين بمجرد أنه يعتذر يغفر له؟ من يقول هذا هو الكلام؟ ثم اعتذر إليه فإنه لا يجب قبول عذره. وأما الثاني فلما بينا من إبطال التحابط، يعني لا نقوله بالحابط حط الأعمال. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى كيفية التوبة وأقسام التوبة، ولكن هناك مباحث أخرى متعلقة بالتوبة يذكرها في هذه المسألة، المسألة 13 في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة. قال والعقاب يسقط بها، العقاب يسقط بالتوبة لا بكثرة ثواب التوبة لأنها قد تقع محبطة، باعتبار إذا كان بكثرة الثواب يلزم أن تقع محبطة للذنب، يعني يلزم الإحباط، ولولاه لانتفى الفارق بين التقدم والتأخر والاقتصاص ولا يقبل في الآخرة لانتفاء الشر. بيان ذلك أقول اختلف الناس هنا، يرجى الانتباه، اختلف الناس هنا فقال قوم إن التوبة تسقط العقاب بذاتها، التوبة يوجب سقوط العقاب بذات التوبة، يعني مجرد التوبة من دون عوامل خارجية أخرى، مجرد التوبة يلزم سقوط العقاب، لا على معنى أنها لذاتها تؤثر في إسقاط العقاب، بل على معنى أنها إذا وقعت التوبة على شروطها بذاتها لا بكونها، بل باعتبار الشروط أيضا، يعني لو وقعت التوبة تامة مستجمعة لشرائط التوبة عند ذلك يوجب سقوط العقاب، بل على معنى أنها أي التوبة إذا وقعت على شروطها والصفة التي بها تؤثر في إسقاط العقاب عندئذ بلا شك أسقطت العقاب من غير اعتبار أمر زائد. وقال آخرون إنها تسقط العقاب إذا كانت التوبة كثيرة الثواب، إنما تسقط العقاب لكثرة ثوابها، واستدل المصنف رضوان الله تعالى عليه على الوجه الأول بوجوه، يعني يذهب إلى الوجه الأول بأن التوبة متى ما اجتمعت الشرائط فيها عند ذلك توجب سقوط العقاب ولا يلزم إلى أمر زائد، فلا يلزم إلى كثرة ثواب. فاستدل على هذا المعنى بوجوه، الأول إن التوبة قد تقع محبطة بغير ثواب، التوبة ربما تحدث العمل بغير ثواب كتوبة الخارجي من الزنا. الخارجي يعني الخوارج الذين بغوا على إمام زمانهم المعصوم العادل. الخارجي الباغي الطاغي الذي بغى وخرج على إمام زمانه لو تاب من الزنا هل يقبل توبته؟ لا، لا يتبع بهذه التوبة. لماذا؟ لأنه خرج على الولاية، على الولاية الإلهية، خرج على الإمام، وخروجه على الإمام أعظم بكثير من الزنا وأمثال الزنا. كتوبة الخارج من الزنا فإنه يسقط بها عقابه من الزنا ولا ثواب لها. يسقط بها بالتوبة عقابه من الزنا لكن لا يثاب على هذه التوبة، ولكن يوجب السقوط. فإنه يسقط بها عقابه من الزنا ولا ثواب لها. طبعا هذا رأي المصنف، ولا كما ذكرت من يقول على أنه لا تقبل، لا تقبل أعمال الخوارج ولا تقبل توبة الخوارج، حتى من يذهب أنه لا تقبل أعمال المخالفين مطلقا، وإذا قبلت أنه يحسب بحساب المؤمنين، يعني يجعل صلاة المخالفين بحساب المؤمنين ولا ثواب لها. الثاني إنه لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها، لو أسقطت التوبة العقاب بكثرة ثوابها، إذن لم يبقى فرق بين تقدم التوبة عن المعصية وتأخر التوبة عن المعصية في غيرها من الطاعة، لأنه يلزم أنه التوبة يكون فعل من أفعال الطاعة وفيها ثواب، ربما الثواب يمحو العقاب الذي يأتي من بعد ذلك. وهذا معنى ولولاه لانتفى الفرق بين التقدم، يعني بين التوبة المتقدمة والتأخر، أي التوبة المتأخرة عن المعصية، لانتفى الفرق. والحال مزيد الفرق في ذلك، إنه لو أسقطت العقاب بكثرة ثوابها لم يستفر بين تقدم التوبة عن المعصية وتأخر التوبة عن المعصية كغيرها، كغير التوبة من الطاعات التي توجب سقوط العقاب بكثرة ثوابها. ولو صح ذلك لكان التائب عن العاصي إذا كفر أو فسق أسقط عنه أو أسقط عنه العقاب، لأنه قد تاب قبل أن يكفر. وأن يكون ذلك، كيف يكون ذلك؟ من يقول بهذا المعنى؟ الثالث، الوجه الثالث، لو أسقط العقاب، لو أسقط التوبة العقاب لعظم ثوابها باعتبار التوبة فيها ثواب عظيم، وهذا الثواب العظيم هو الذي يوجب سقوط العقاب، لم اختص بها بعض الذنوب عن بعض، أنه يختص بالتوبة بعض الذنوب عن بعض، فلم يكن، لأنه ربما يتوب عن ذنب وهذا التوبة فيه ثواب كثير بحيث يمحو المعصية الأخرى، فلذا يلزم أنه لا يتوب عن المعصية الأخرى. وكيف يكون ذلك؟ مع أن المعصية الثانية كالمعصية الأولى في القباحة، فكما يتوب عن المعصية الأولى لا بد أن يتوب عن المعصية الثانية. فعليه إذا كان إسقاط العقاب من جهة كثرة الثواب في التوبة للزم أن كثرة الثواب يسقط عقاب معصية أخرى، ولا يلزم التوبة على تلك المعصية، بل يكتفي بالتوبة الأولى. وكيف يكون ذلك؟ لو أسقطت التوبة العقاب لعظم ثوابها لم اختص بالتوبة بعض الذنوب عن بعض، فلم يكن إسقاط التوبة لما هي توبة عنه بأولى من غيره، لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض، الثواب لا يختص بهذا العقاب دون بعض، بل يجب أنه الثواب يتعدى من هذا العقاب إلى عقاب آخر، فيلزم سقوط تلك المعصية بالتوبة الأولى، فلا يلزم توبة ثانية لتلك المعصية. ثم إن المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن حجة المخالف وتقريرها، تقرير الحجة، بيان الحجة، وتقريرها أن التوبة لو أسقطت العقاب لذاتها، إذا واقعا التوبة توجب سقوط العقاب للذات، طبعا المراد من الذات اجتماع الشرائط للذات حقيقة، لو أسقطت العقاب لذاتها لأسقطته في حال المعاينة وفي الدار الآخرة، يلزم أنه عندما يشاهد العقاب ويرى العقاب في الآخرة عند ذلك يدخل. والجواب انها تؤثر بالاسقاط اذا وقعت على وجهها، بمجرد انه تقع على وجهها يعني مجتمعات الشرائط فانه يجب سقوط العقاب، وهي ان تقع ندما على الكبيح لقبحه وهي ان تقع ندما على القبيح لقبحه. وفي الآخرة يقع الإلجاء، في الآخرة يقع الإلجاء يعني يقع الاضطرار، لأنه ليس دار الاختيار، إنما الدنيا دار الاختيار والآخرة دار الاضطرار ودار الإلجاء. وفي الآخرة يقع الإلجاء فلا يكون الندم للقبيح، يعني التوبة لو تاب في الآخرة فالتوبة لا تنفع في الآخرة، عندما يشاهد العقاب يندم على توبته، وبمجرد التوبة يلزم أنه يسقط عن العقاب. يقول هذا في الدنيا وليس في الآخرة، لأنه الآخرة ليس دار الاختيار إنما دار الإلجاء، فلا يمكنه أن يتوب على القبيح. اخسأوا عندما يخاطبون أهل الجنة يأتي الخطاب من مصدر الجلالة اخسأوا فيها فلا تتكلمون، لا يتكلمون يوم القيامة وهم في النار. هذا تمام الكلام طبعا في هذا الكتاب الشريف بالنسبة إلى التوبة ومباحث التوبة. ولكن مسألة التوبة مسألة مهمة جدا دامت عليكم مراجعة كتب الروايات والتفاسير في هذا الباب حتى تقفون على حقيقة التوبة ومعالم التوبة وآثار التوبة وآثار الذنوب. في الكتب الأخلاقية يتعرضون علماء الأخلاق لذلك، في الكتب العرفانية في التفسير في الأحاديث والروايات يتعرضون إلى مباحث التوبة، تقديم التوبة وغير ذلك. فعليكم بالمراجعة. وغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.